ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء والله على كل شيء قدير وإن قال موسى لقومه الله عليكم إن جعل فيكم أنبياء يا قوم ادخلوا فافرق بينهما يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل بل الله من المتقين. صدق الله.